انسى اللي خانك واللي فات، اصل اللي خان زي اللي مات، ادعي له ربنا يرحمه وارمي في رف الذكريات. شجر المحبة طرح وجع، ردش النفاق زاد وارتفع، حتى اللي قالك قال عليه بطل يا عم تعيش جدع. ابن الأصول زي الميزان، يوزن بلد وسط الرجال، ما ينحنش ولا ينكسر ولا يشغله شوية عيال. أكبر خيانة في دنيتك إنك تخونك صحتك، وإنك تكون بين عزوتك وبرضو حاسس وحدتك. كل ما تقدم لي خطوة ارجع همية، الحزن زي قميص ده متفصل عليا. من يوم وقفت قصاد مرايا بص فيا، بلاقي واحد فيا بيعيط عليا. شايف عيون ما بيناموش، وناس كسرهم حزنهم، عايشين في جوا ما بيعرفوش غير نار بتسكن حضنهم. دي الناس وشوشهم محبطة، جوا العزاء متثبتة، مشلولة الايد واللسان، لها عايشة ولا دي ميتة. نزلت دموعي من عيني، قلقت من الطيبة، ما بقتش عارف بس ليه الناس بتحترم القاسي. الدنيا جرحى وموت وناس كتير شافت خلاص أجمل سنين من عمرها متسرسبة، لفت دماغي وقلبي يا ترى اللي جاي يجرى. انا عايزك تجيبها اخرج. الناس دهيت بتحب الكل، ايه على الطلاق؟ ناس جايه من مصر، مصر ام الدنيا جايه بتحبك انت. لا ما تخافيش، انا معاك للصبح. قول يا باشا. الدنيا جرحى وموت عايبة، دي ناس كتير يابا متعذبة. لحظة يا نجمة العلق، احنا كتير على المسرح يا رجالة، احنا كتير. يلا يلا يابا، يلا يا ابن عمي بعد اذنك. لا استنى يا ما تقلقش يابا، بقول لك عند رجاله، بقول لك في فرح رجاله. يلا يابا تعالى، عريس انت وعروستك هنا، عريس تعالى جنب نجمة العالم. نسمع من الاول ونروق ونوحد الله، نسمع ونروق بالصلاة على النبي. قول يا دودو. كتير يابا متعذبة، شافت خلاص أجمل سنين من عمرها متسرسبة، لفت دماغي وقلبي. البتاي. اقعد يا صاحبي، دي ناس عملت واجب ومروحه. اقعد يا ابن عمي، اقعد يا حبيبي اخوك اللي واقف على الكرسي. ناس عملت واجب ومروحه يابا، اقعد يابا بقى. المجروح يقول هاي. سألت كل المجروحين ايه اللي جرحكم كده، قالوا لي طيبة قلبنا تفهمي لفظة. بعد اذنك يا اوشا، بعد اذنك بتاع النور يا تنة النور، خصيمك سيدنا النبي اللي ما تطلع موبايلك وفلاش الموبايل يا رجالة، فلاش الموبايل يا رجالة. بعد اذنك بتاع النور يا تنة النور، اللي جاي جنب العريس هيرفع ايده لفوق بفلاش الموبايل. سألت كل المجروحين ايه اللي جرحكم كده، قالوا لي طيبة قلبنا بتعمل اكتر من كده. نزلت دموعي من عيني سبت في ضل فيا، مبقتش عارف ايدك فوق بقى. الفلاش فين يا رجالة؟ عرقة اوشة معلش. فلاش الموبايل فين يا رجالة؟ خصيمك سيدنا النبي اللي ما تطلع فلاش موبايل. نشغل الفلاش يا رجالة بتاع التليفون، فلاش التليفون يا رجالة. الدنيا جارحة ومتعبة وناس كتير متعذبة، شفت خلاص أجمل سنين من عمرها بالساس. لفت دماغي وقلبي تاني، يا ترى اللي جاي جراح ولا اللي قالوا مجروحين دول ناس ما فهموش الحياة. سألت كل المجروحين يا وشا. Yeah. شريف يا فرح تنفر فيك خسرت حد شريف من بعد مين هيسافر الدنيا هتوريك طب شويه دول على السفر يا جدع على السفر على السفر على السفر يا جدع يا فرحة أمك دي خسرت حد شريف يا فرحة أمك دي خسرت حد شريف من بعد مين هيسافر خسرت حد شريف عشان الحاج انت جزمتك على راسي